إشارة إلى أن العبد ينبغي ألا يرى الرزق من نفسه وبحذقه، بل يرى كل ذلك من فضل ربه جل وعلا. تفسير الألوسي. السؤال: ما الذي يفيده اقتران الفضل بالابتغاء في قوله وابتغاؤكم من فضله؟ الوقفة السابعة: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل، لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جعل الانتفاع في الآية الكريمة خاصا بأهل العقول؟ معاني الكلمات: محضرون، مقيمون، تظهرون، تدخلون وقت الظهيرة. للعالمين جمع عالم، وهم ذو العلم والبصيرة. وابتغاؤكم من فضله، طلبكم للرزق في النهار. خوفا وطمعا، تخافون من الصواعق وتطمعون في الغيث. العمل بالآيات. العمل الأول: قل سبحان الله وبحمده 100 مرة في المساء أو الصباح أو العشي أو الظهر أو فيها جميعا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. العمل الثاني: بادر بحفظ ما لم تحفظه من أذكار الصباح والمساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. العمل الثالث: ساعد والديك في تقديم كل منهما هدية للآخر توددا وتحببا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التوجيهات: التوجيه الأول: من أصول التربية الثواب والعقاب. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. التوجيه الثاني: ذكر الله يكون طوال اليوم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. التوجيه الثالث: سبحان من يدرك الأصوات على اختلاف اللغات فيلبي الحاجات ويتجاوز عن الزلات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.